الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في نعمة الله علينا جل في علاه في هذه المجالس، مجالس العلم، وما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، في أبواب الحج. وها نحن في نهاية هذه الدورة بفضل الله عز وجل علينا، وتبقى الدرس الأخير ألا وهو درس الغد إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يتجاوز عنا الزلل الذي حصل، وأن يعفو عنا فيما مضى من تقصيرنا، ونسأله أن يعلمنا العلم الصحيح الذي ينفعنا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الباب 76، باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. طبعا قبل أن نبدأ في هذا الحديث، الدرس الماضي تكلمنا مسائل الهدي، وقلنا كلام وبينا خلاف العلماء رحمه الله تعالى متى يبدأ وقت الهدي، متى يبدأ وقت النحر، ومتى هو يستحب. وبينا لا إشكال ولا خلاف على أن المستحب هو أن يكون يوم النحر، لا إشكال في هذا، ولا ينبغي لإنسان أن يقدم ذلك على يوم النحر، هذا هو الأفضل. لكن نحن تكلمنا في موضوع الصيام البدل، من لم يجد الهدي قلنا الصحيح أنه يجوز له أن يبدأ الصيام من يوم الإحرام بالحج، اليوم الثامن إذا أحرم بالحج، ولو تأخر لا بأس، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم كما بينا على قول ابن عمر وقول عائشة رضي الله عنهم أن أيام التشريق يجوز أن يصومها من لم يجد الهدي، قال لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا باين، وهذا واضح، بين وواضح أن من لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق، خلافا لمن منع ذلك. وقلنا هذا هو الصحيح، أن أيام التشريق يجوز أن يصومها غير الواجد للهدي حتى يصوم 3 أيام في الحج كما بيّن الله سبحانه وتعالى. وبيّنا كذلك من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها، وحتى لا تشكل على طالب العلم، لأن البعض سألني هذا السؤال بدرس الأمس، ألا وهو البعض اختلط عليه موضوع الهدي مع موضوع الأضحية، فقال البعض كيف يقال بجواز تقديم الهدي أو الصيام ومعلوم أن الأضحية لا يجوز أن تقدم قبل الصلاة. فنقول هذه من الفروقات بين الهدي وبين الأضحية. الأصل أن الأضحية مع الهدي تقريبا الأحكام اتفقت بينهما، كما في جواز الاشتراك، وكما في موضوع العيوب التي يعني نهي فيها في الأضحية كذلك في الهدي. لكن بالنسبة للأضحية لا تجوز الأضحية لغير الحاج. فالفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي ما يقدمه الحاج من النعم تقربا لله سبحانه وتعالى، ما يقدمه الحاج، أما الأضحية ما يقدمها غير الحاج. والأضحية كما قلت لا تجوز أن تكون قبل الصلاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدمها قبل الصلاة فهي شاة من الشياه، لا تحسب أضحية. أما وقت الانتهاء فما قلناه في الهدي يقال في الأضحية، بينا خلاف العلماء متى ينتهي وقت الأضحية، وقت النحر، وقت الذبح متى ينتهي، بينا خلاف العلماء في الدرس الماضي، وقلنا الخلاف معتبر، منهم من قال ينتهي باليوم 12 من ذي الحجة، ثاني يوم من أيام التشريق، ومنهم من قال ينتهي باليوم 3، قول الشافعية واختيار ابن تيمية، وهذا ما بيناه في الدرس الماضي. فإذا الأضحية مع الهدي اتفقان في هذا، وكذلك حتى أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا، هل الهدي معلوم أن الهدي للمتمتع والقارن واجب، صحيح؟ واجب الهدي للمتمتع والقارن كما بينا ذلك، فيجب على الحاج المتمتع والقارن أن يقدم الهدي، وبينا بأنه يجوز أن يأكل منه، وهذه من المسائل المستثناة في الأكل من الواجب، لأن معلوم أن الإنسان إذا ذبح نذرا أو إذا ذبح كفارة لا يحق له أن يأكل منه، لأن هذا ينبغي أن يخرج إيش للمساكين، يخرج كما قال الله هديا بالغ الكعبة، فلا يجوز أن يأكل منه إلا الواجب في التمتع والقران، بدليل صنيع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا من الهدي، لما أكلنا من الهدي، فدليل زوجات النبي لما أكلنا من الهدي دل على ماذا؟ دل على أن الواجب المتمتع والقارن كذلك يجوز. وهذا فيه قول جمهور من أهل العلم، قول جمهور أن التمتع وما يقدم تمتعا والهدي من أجل التمتع والقران حتى لو كان واجبا لكن يجوز أكله، بل العلماء قالوا بالاستحباب عند أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. أما من نذر بأن يذبح شاة لا يحق له أن يأكل من الشاة. من كانت عليه كفارة مثل فدية، إنسان حلق شعره، إنسان لبس مخيطا، عليه فدية، والفدية هذه بالخيار، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح شاة. فإن ذبح شاة لا يجوز له أن يأكل منها لأنها خرجت عن عهدته، هذا واجب. أما القران والتمتع فهذا مما هو يستحب عند قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالذي أردت أن أبينه إذن أن الإنسان، ليس معنى كلامنا في الدرس الماضي أنه يجوز للإنسان أن يقدم الأضحية قبل صلاة العيد، فالأضحية لا تجوز ولا تجزئ إذا قدمها الإنسان قبل صلاة العيد في هذا، قبل صلاة العيد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وأطل عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قالوا في الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة ابن شريك. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. قال: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. ما زلنا في أيام اليوم العاشر، وقلنا رمي، نحر، حلق، طواف، هذه الأربعة. هذا الترتيب مستحب، الترتيب مستحب. فالرمي هو الترتيب الأول، أولا رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا الصاحب رضي الله عنه وأرضاه، وما زال من بعده في ميزان حسناته على سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عمل به العلماء، وبين العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا الترتيب ليس على الوجوب. وهذا فيه دليل استدل به من قال بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو على الوجوب. قلنا له: ليش؟ قال: الصاحب ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله إلا لما اعتقد أن الترتيب واجب. طيب كيف عرف أن الترتيب واجب؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشكل ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حلقت، حتى في بعض الرواية أنه قال: لم أشعر، يعني جاء مستشكلا هذا وخائفا أنه لم يقبل منه. كل ذلك دليل على ماذا؟ على أنه فهم على أن الترتيب وفعل النبي دل على الوجوب، وبينا ذلك في الدروس الماضية. وقلنا: نعم، قد يقال بهذا، لكن ليس على إطلاقه، لأن العلماء في مسائل أجمعوا على أنها سنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في اليوم الثامن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وأجمعت كلمة العلماء على ماذا؟ على استحباب اليوم الثامن. إذن حتى نخرج من الإشكال نقول: نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يدل على الوجوب، قد يدل على الركنية في الحج، قد يدل على الاستحباب. كيف نفصل؟ بالقرائن. الركن أعلى من الواجب، السنة أقل من الواجب، فننظر إلى القرائن في هذا. فإذا الصاحب هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: حلقت قبل أن أذبح، قدم الحلق قبل الذبح، فإذا أخل بالترتيب، أخل بالترتيب لأن الحلق ترتيبه الثالث، فهو جعل الحلق ترتيبه الثاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، نحر قبل الرمي. النحر ترتيبه الثاني، فهو جعله الأول وجعل الرمي الأول الثاني، فإذا أخل بالترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارمي ولا حرج. هل هذا الحديث على عمومه بمعنى أنه فعلا الترتيب مستحب سواء كان عالما ناسيا جاهلا، أم أن هذا الحديث مؤول فقط؟ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه في بعض الروايات قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، أنه قال فلم أشعر. دليل على ماذا؟ دليل على أنه إما ناسيا وإما مخطئا، صح أم لا؟ فعلى هذا اختلف العلماء في هذا، فأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا هذا الحديث يدل على أن من تعمد الإخلال بالترتيب ليس عليه شيء، فهذا الحديث غير مقيد بالناس، وهذا قول أكثر العلماء، قالوا غير مقيد بالناس، يعني هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم عممه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وغيره، حتى المتعمد يجوز له أن يقدم ويؤخر بهذا الحديث، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم بأن هذا فقط على الناس أو المخطئ، قالوا لأن السياق يدل على ذلك، جاء في بعض الألفاظ لم أشعر، لم أشعر، قالوا سياق، وهذه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة، رواية عن أحمد. وصراحة القول قول الجمهور، قول الجمهور هو الأصح. لماذا؟ لأنه لو كان هذا الحكم في الناس أو في المخطئ، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لقال النبي إيش؟ لا حرج ولا تعد، لذا كانت اللفظة أخرى لا حرج ولا تعد، لكنه النبي ماذا قال له؟ ارمي مستقبل ولا حرج. هذا اللفظ ما يقال إذن لناسي، لو كان ناسيا، لو كان مخطئا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي بكر لما ركع قبل أو كبر قبل الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعد. فهنا نفس الشيء، لو كان هذا فقط خاص بالناس أو المخطئ لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، أو لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل مستقبلا ولا حرج، هذه اللفظة عامة دلت على ما دلت على أن الأمر سهل. وهذا هو الصحيح، أن الترتيب في هذا اليوم ليس على الوجوب. لو إنسان قدم النحر على الرمي لا بأس، لو إنسان قدم الحلق على النحر، قدم الحلق على الرمي لا بأس. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي ولا حرج، حتى قال فما سئل عن شيء في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج، وهذا عام. فما سئل عن شيء إلا إيش؟ قال افعل ولا حرج. ثم اختلف العلماء اختلافا فيه قوة، هل معنى هذا الحديث بأنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ أي طواف نقصد وأي سعي نقصد؟ الإفاضة، ونقصد من الأنساك الثلاثة نقصد؟ المتمتع. أما القارن سيأتي أن القارن فرضه سعي واحد فقط، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب رقم 102، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن القارن فقط عليه سعي واحد. إذا المتمتع عليه كم؟ عليه عمرة وعليه الحج. فإذا المتمتع لابد أن يأتي به الطوافين ويأتي بالسعيين، الأول للعمرة والثاني إيش؟ للحج. فاختلف العلماء رحمه الله في طواف الإفاضة، هل يجوز أن يقدم الإنسان السعي على الطواف أم لا؟ سبب الخلاف هو هذا الحديث، قال فيه النبي ما قال فيه الصاحب فما سئل عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فقالوا إذن ما سئل عن شيء، هذا لفظة نكرة تدل على العموم، يدخل كذلك إيش؟ السعي على اعتبار أنهما عبادتان مستقلتان. لكن لو قلنا هي عبادة واحدة مندرجة لما قلنا بالجواز، صح أم لا؟ لما قلنا بالجواز، لأن كيف أنت ترتب بين عبادة واحدة؟ الترتيب يكون بين عبادتين إيش؟ منفصلتين. هذا هو الأصل، هذا القول قال به بعض السلف، وهم قول قلة من السلف. قال به عطاء، قال به الأوزاعي، كذلك ابن جرير الطبري، وأفتى بهذا ابن باز، وكذلك ابن عثيمين، وغيرهم من العلماء أفتوا بهذا. ابن باز وابن عثيمين اختاروا هذا القول، قول عطاء وقول الأوزاعي وابن جرير الطبري، وأفتوا بهذا. أما الجمهور وأكثر العلماء قالوا لا يجوز، حتى اعتبر الخطابي القول الأول، اعتبره قول شاذ. الخطابي اعتبر القول الأول قول شاذ، أي لم تقل به، لم يقل به الجمهور من أهل العلم. لماذا؟ لأن الجمهور اعتبروا أن السعي تابع لماذا؟ تابع للطواف. اعتبروا أن السعي تابع للطواف، فلا يقدم التابع على الأصل، كأنه عبادة واحدة، كأنه عبادة واحدة، فالسعي تابع إيش؟ للطواف. وعلى هذا لا يجوز لإنسان أن يعتمر فقط يطوف ولا يسعى، السعي تابع للطواف. فقالوا نبقى على الأصل، وهذا قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وقول كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى. كما قلت، أما القول الأول قال به قلة من السلف، وأفتى به جمع من العلماء المعاصرين رحمهم الله تعالى. استدل الفريق الأول كذلك بحديث صريح، ألا وهو حديث أسامة بن الشريك الذي رواه أبو داود، أن الرجل فيه زيادة قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. هذا فاصل في النزاع، قال سعيت قبل أن أطوف، هذا فاصل في النزاع. وبهذا استدل من قال بهذا، أكثر من تمسك هذا القول استدل بهذا الحديث. الشيخ بن باز في فتاوى استدل بهذا الحديث، وكذلك ابن عثيمين في فتاوى استدل بهذا الحديث. فمن أخذ إذن أخذوا بهذا اللفظ، والصحيح أن هذه اللفظة لفظة لا تصح، الصحيح أنها لفظة لا تصح في الحديث، كما أشار إلى هذا البيهقي وقال هذا اللفظ غريب لم يأتي إلا من حديث جرير بن عبد الحميد يرويه عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريك، أتى به جرير بن عبد الحميد. أما غيره من الحفاظ والحديث أصله في الصحيح لم يأتي بهذه اللفظة، أكثر الحفاظ ما أتوا بهذه اللفظة، والحديث في الصحيحين أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين، ولم تأتي لفظة سعيت قبل أن أطوف. والأقرب أنها لفظة ضعيفة، الأقرب أنها لفظة شاذة، لكن عمومهم ما سئل عن شيء، ما سئل عن شيء، هذا إيش؟ عام. فقد يدخل ماذا؟ السعي قبل الطواف على اعتبار أنهما عبادتان مستقلتان، السعي على حدة والطواف على حدة. وصراحة الأقرب هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء، لكن الجمهور قالوا بهذا، والصنيع أن الأصل في السعي أنه تابع للطواف، هذا هو الأصل، أن السعي تابع للطواف. فالأقرب والله تعالى أعلم قول الجمهور هو الأحوط وهو الأولى في هذا، وينبغي الإنسان أن يبتعد إلا يعني لأمر طارئ، ذاك أمر آخر، أمر ضيق. لكن الأصل كفتوى، الأصل أن الطواف أو أن السعي لا يقدم على الطواف مطلقا، وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة في المعتمد عنهم، وهذا قول جمهور السلف والخلف، قول جمهور السلف والخلف كما قلت. أما الاستدلال برواية أبي داود الأقرب أنها رواية شاذة لا تصح، والله تعالى أعلم. فعلى هذا كما قلت الترتيب في هذا اليوم ترتيب يكون مستحب ما عدا السعي، الأقرب أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وهذه المسألة كما قلت لمن كان في حقه أكثر من سعي ألا وهو المتمتع، أما القارن سيأتي أن عليه سعيا واحدا فقط، والله تعالى أعلم. نعم. وعلى هذا من على هذا القول من قدم الطواف على الرمي ليس عليه شيء، وعلى هذا من قدم الطواف على الحلق ليس عليه شيء، واضح؟ لأن الترتيب في هذه الأربعة ترتيب إيش؟ ترتيب مستحب كما هو في هذا الحديث، وهذا ظاهر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور يعني ابن زهذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. قال باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. وروى المصنف حديث عائشة وهو حديث في الصحيح بألفاظ يعني مقاربة، قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وهذا واضح ذكرناه أنه يستحب الطيب قبل الإحرام، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، هذا الذي نريده، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. هل هذا الحديث فيه دليل على أن التحلل الأول يكون قبل الطواف؟ نعم فيه دليل، إلا أن المسألة نريد أن نبينها الآن خلاف العلماء وكلام العلماء متى يكون التحلل الأول، ومسألة مهمة جدا لأن يترتب عليها كبير عمل، يترتب عليها كبير فقه. بعد التحلل الأول من جامع ما فسد حجه، قبل التحلل الأول من جامع فسد حجه، كما بينا ذلك في الدروس التي مضت في حكم محظورات الإحرام. فإذن هو مهم جدا، من تطيب بعد التحلل الأول ليس عليه شيء، من لبس المخيط بعد التحلل ليس عليه شيء، فإذا لا بد أن يضبط التحلل الأول متى هو. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، هكذا قالت في بعض الألفاظ، لحله قبل أن يطوف. فإذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل متى؟ قبل الطواف. إذن صار التحلل الأول قبل الطواف، إلا أن الخلاف وقع، ما معنى قبل الطواف؟ هل تقصد عائشة رضي الله عنها وأرضاها قبل الطواف أي بفعل الثلاثة، ألا وهو رمي نحر حلق ثلاثة تحلل الأول، أم أن عائشة قصدت فعلين من ثلاثة كما هو قول الأكثر من أهل العلم، أم أنها قصدت إذا رمى الجمرة فقد تحلل؟ كل هذه أقوال عند أهل العلم رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، هذا التحلل الأول، بمعنى لو فقط رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول، فقد تحلل التحلل الأول. هذا قول قال به كذلك قلة من أهل العلم، قال به كذلك قلة من أهل العلم أن التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة، بل ذكر البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا قال بهذا، لكن الصحيح أنه نعم قال بهذا أحد من أهل العلم، وطبعا ممن كان يرجح هذا من المعاصرين الألباني، كان يرجح هذا على اعتبار تصحيحه للأحاديث في هذا الباب. هذا الباب روي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى ذلك الحجاج ابن أرطأة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قال إذا رأيتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا واضح إن صح، قال إذا رميتم الجمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم متى إذن بيّن أن الإنسان يتحلل؟ برمي ماذا؟ برمي الجمرة، قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فهذا إذن إيش؟ حديث عائشة من استدل به، والشيخ يعني قوى هذه الأحاديث، وكذلك حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، يرويه الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس، فاستدلوا إذن بهذين الحديثين. استدلوا بإذن بهذا، وكذلك بما رواه أبو داود عن أم سلمة كذلك في بعض الألفاظ أنها قالت رخص لنا أن نتحلل إذا رمينا الجمرة، بمعنى كلامها رخص لنا أن نتحلل إذا رمينا الجمرة. هذا إذن القول الفريق الأول، هذا قول الفريق الأول بهذه الأدلة، حديث عائشة مرفوعا، حديث ابن عباس مرفوعا، كذلك قول أم سلمة عند أبي داود رخص لنا أن نتحلل إذا رمينا الجمرة بمعنى كلامها رضي الله عنها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة، أن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة، ورواية كذلك عند يعني عند الأحناف وعند كذلك المالكية، فهذا قول أكثر أهل العلم، لكن هو المشهور عند الشافعية والحنابلة إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. وهؤلاء استدلوا كذلك بلفظة حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة ونحرتم أو حلقتم فقد حل لكم كل شيء. نحرتم أو، دليل على ماذا؟ التخيير في الاثنين، فلم يشترط ثلاثة، إذن خير بين اثنين، فدل على أن فعل اثنين، فعل اثنين من ثلاثة دال على التحلل الأول، دال على التحلل الأول. والأقرب في هذا أن يقال بأن التحلل الأول يكون بفعل اثنين، هذا هو الأقرب، يكون بفعل اثنين، بمعنى أن يرمي ويحلق إذا فعل اثنين، أو إذا إنسان رمى وطاف تحلل التحلل الأول لكنه ما تحلل الثاني. لماذا؟ إنه لم يؤدي إيش؟ لم يؤدي الحلق بعد، لم يؤدي الحلق بعد. فإذا فعل اثنين هذا هو الأقرب. الذي جعلنا نقول ذلك ما هو؟ أولا حديث عائشة الذي استدل به الفريق الأول يرويه الحجاج بن أرطى عن الزهري، ومعلوم أن الحجاج لم يسمع عن الزهري أصلا، بل هو اعترف، فهذا السند لا أصل له، الحجاج لم يروي عن الزهري، لم يسمع من الزهري حجاج، ومعلوم الكلام في الحجاج بن أرطأة كثير التدليس ويدلس عن الضعفاء، يدلس عن الضعفاء، فهو إذن ممن لا يقبل، أو ممن هو يتحرى المحدث عن عنت هذا المحدث اللي هو الحجاج بن أرطأة رحمه الله. حديث ابن عباس، الحسن بن عبد الله لم يسمع من ابن عباس كما قال بذلك ابن معين وأحمد بن حنبل. حديث أم سلمة نعم هو سنده قوي، إلا أنه كذلك متكلم فيه، لكن كذلك نقول بأن هذه الأحاديث كلها مما هي إيش؟ مما هي محتملة، خاصة حديث أم سلمة أنه قال رخص لنا إذا رمينا الجمرة أن نتحلل مما فيه احتمال. أما حديث عائشة كان صريحا إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، وقلنا بأنه متكلم فيه. حديث ابن عباس متكلم فيه. هذا الحديث الذي معنا في الصحيحين قالت ولحله قبل أن يطوف، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بيّنت ماذا تقصد قبل أن يطوف. معلوم أن قبل الطواف كم عندي؟ عندي ثلاثة، عندي رمي وعندي نحر وعندي حلق، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بيّنت، لم تبين. وإن كان كما قلت الأقرب أن هنا قالت لحله قبل أن يطوف، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل ماذا؟ فعل الثلاثة، إذن دليل على دخول شيء مع رمي الجمرة. رمي الجمرة ما تكفي، لأن عائشة قالت لحله أطلقت التحلل وجعلته قبل الطواف، فما قالت لحله قبل مثلا قبل الحلق. وإن كان أرجع وأقول حديث عائشة محتمل، لأن احتمال أن عائشة هنا تخبر، ما أردت أن تبين الحكم، فهذا الذي جعل هذه المسألة صعبة، هذا الذي جعل هذا الخلاف معتبر، هذا الذي جعل هذا الخلاف قوي. كل الأحاديث محتملة لم يأتي فيها نص صريح على هذا، فعلى هذا كفتوى نقول الأقرب حيطة، لكن من جامع امرأته ضعفا منه ضعفا منه بعد رمي الجمرة لا نستطيع بأن نقول حجه فاسد. ليش؟ أولا قوة الخلاف، والأمر الثاني وجود بعض المحدثين من صححوا هذه الأحاديث. فالخلاف إذن خلاف الحقيقة، خلاف فيه قوة وخلاف معتبر، لكن الأحوط أن التحلل ما يكون إلا بعد الحلق. فإن رمى وحلق صار هنا إصارة التحلل. لو فعل قد يقول قال لماذا لم تقل ثلاثة؟ لم أقل ثلاثة كما قلت لأن الأكثر من أهل العلم لم يقولوا بهذا. الأكثر من أهل العلم قالوا إما أن، وإن كان قال به بعض أهل العلم لكن قول قليل من أهل العلم، أما الجمهور من أهل العلم فقد تنوعت أقوالهم بين فعل اثنين من ثلاثة أو القول الثالث اللي هو لا يتحلل إلا بالثلاثة، أو القول الأول اللي هو إيش، لا يتحلل إلا برمي الجمرة العقبة. فكما قلت الخلاف فيه قوة، الخلاف معتبر، لكن أن نثبت فساد الحج على من جامع بعد رمي الجمرة فهذا لا، خلاف معتبر في الحقيقة. ولذلك يوجد بعض من المعاصرين اليوم، بعض العلماء ممن توقف في هذه المسألة وقال الأحوط كما ذكرت، منهم طبعا الشيخ ابن عثيمين كذلك كان يرى هذا هو الأحوط، وكان يبين أن قول من قال بعد جمرة العقبة فيه وجه، خاصة كما قلت عندما صح الأحاديث، لكن الأحاديث متكلم فيها في الحقيقة كما بينت ذلك. حديث عائشة في الحجاج بن أرطى، حديث ابن عباس الحسن لم يسمع من ابن عباس، حديث أم سلمة وإن كان يعني بعضهم قواك، الشيخ الألباني ذكره في صحيح أبي داود، أدرجه في صحيح أبي داود وبينه هناك، وإن كان كما قلت بعضهم طعن في هذه اللفظة، لأن بعض الرجال رووا هذا الحديث دون هذه اللفظة عن أم سلمة، وبعضهم زادها عن أم سلمة، وبعضهم قال حتى ولو صح عن أم سلمة فهو محتمل. فإذا الأقرب والله تعالى أعلم أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة. نسير على ما سار عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، لكن الخلاف يبقى معتبرا. أما من جامع امرأته قبل رمي الجمرة فلا إشكال على أنه فسد حجه، لأنه جامع قبل التحلل الأول. وليس معنى كلامنا أن من جامع بعد الجمرة لا يفسد حجه، ليس معنى ذلك أن الإنسان هذا يعني فعلا جائزا، بلا شك أن هذا ظلم، وبلا شك أن هذا إثم، وبلا شك أن هذا تعدي، فهذا والعياذ بالله عز وجل تعدى حرمات الله سبحانه وتعالى، فالله نهى عن الرفث وهذا فعله، فإذن يأثم وعليه كفارة كما بينا ذلك في الدروس الماضية. وقلنا بأن الصحيح دام أنه جامع عليه بدنه على هذا الجماع الذي فعله كفارة واجبة، ولا يجوز له أن يأكل منها كما بينا ذلك في مقدم هذا الدرس. فإذا لو تحلل التحلل الأول حل له كل شيء على قول الجمهور إلا النساء، وذهب بعض أهل العلم إلا الطيب والنساء، وهذا كما اختاره أهل الكوفة كما قال ذلك الترمذي رحمه الله. والصحيح هو قول الجمهور رحمهم الله على أن من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، الطيب، المخيط، كل شيء، هذا هو الصحيح. والخلاف وقع في عقد النكاح، والصحيح هو أن حتى عقد النكاح جائز على اختيار ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يرى أن عقد النكاح جائز، المحرم هو الجماع، المحرم مقدمات الجماع، يعني المحرم هو النساء. ومن قال النكاح يدخل قال لأن النكاح ترى النساء، يعقد على من؟ يعقد على امرأة. لكن نقول لا، المراد بالنساء هنا إيش؟ عدم القرب من الجماع. فلو أن الإنسان عقد وجامع يأثم ولا لا؟ يأثم. أما بمجرد عقد الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يتأخر، وإن كان الأفضل أن يتأخر. فعلى هذا المصنف رحمه الله تعالى بين باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قبل الزيارة يبين المصنف رحمه الله أن التحلل يكون قبل طواف الزيارة، والمراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، لأنه يقال له طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، لأن الإنسان زاره بعد عرفة، خرج من عرفة، فإذا هو زار البيت، ولذلك يسمى طواف الزيارة، كذلك من إحدى مسميات هذا الطواف. فإذا يطوف، فإن انتهى من طواف الزيارة طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني، ففي مثل هذا بعد الطواف جاز له كل شيء حتى النساء بالإجماع. إذا انتهى من طواف الإفاضة جاز له كل شيء حتى النساء، فلن يبقى عليه شيء بعد ذلك إلا المبيت بمنى، وهو من الواجبات، وهو من الواجبات كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. هذا الباب كان، أو هذه المسألة كان من المفترض علينا مثلا لو كنا نشرح كتابا آخر أن نبينها في بابها. متى سيكون بابها؟ متى سيكون باب الكلام على متى تقطع التلبية؟ من؟ ليس المواقيت، المواقيت بدأ التلبية. متى مفروض أن نتكلم في المسألة هذه؟ عند كلامنا على ماذا؟ عند كلامنا من الذهاب من مزدلفة إلى منى. لأن نحن إيش قلنا؟ قلنا من عرفة إلى مزدلفة يلبي، من مزدلفة إلى منى يلبي، مفروض نذكره هناك. لكن كما قلت نسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى، نشرح كتابا حديثيا لابد أن نمشي على ما مشى عليه المصنف. وأنت يا طالب العلم من تدقق، وأنت من ترجع المسألة إلى أصلها. فتقطع التلبية عند أكثر أهل العلم بهذا الحديث، حديث الفضل ابن عباس، أو حديث ابن عباس كذلك أنه قال، أو حديث الفضل عفوا، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، جمع له مزدلفة، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأخذ بهذا العلماء، وأخذ بهذا جمهور أهل العلم. المصنف رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو الصحيح أنه قول أكثر أهل العلم أن التلبية تقطع بأول رمية، إذا رمى تقطع. والدليل هذا الحديث زائد أن سلمة كان يكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام، وأخذ بهذا الجمهور. وبعض أهل العلم قال: لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة الأخيرة، الرمية السابعة. واستدلوا بلفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة الأخيرة، وهذه لفظة ضعيفة. الصحيح هو هذا الحديث أنه قال: فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، جمهور العلماء، أنه بأول رمية تنقطع التلبية في الحج. فإذا البداء بالتلبية يبدأه الإنسان من العمرة إن كان متمتعا وقارنا في أول الأمر، وإن بدأ بالحج تبدأ التلبية كما قلنا من اليوم الثامن إلى يوم النحر، اليوم الثامن يوم النحر. وبينا كلام العلماء لو تذكرون متى تستحب التلبية، هل تستحب التلبية في كل وقت حتى لو كان الإنسان جالسا مطمئنا، أم فقط التلبية تستحب عند السير؟ وبينا كلام العلماء في هذا، وقلنا ما قاله ابن تيمية على أن التلبية تكون عند المسير عند التحرك. أما لو كان إنسان في خيمته في عرفة يعني جالس في مزدلفة، فقالوا هنا لا تشرع التلبية. وبينا أن الخلاف سهل والخلاف يسير كما بينا ذلك في الدروس الماضية. فإذا التلبية يستمر الإنسان يلبي، فإذا رمى الجمرة الأولى انقطعت التلبية أيام التشريق، لا توجد تلبية ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى فقط التكبير للأضحى، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي كذلك في بابه. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال: في الباب عن عبد الله بن عمرو قال: أبو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى من بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس، الترمذي رحمه الله تعالى قال حديث صحيح. صحيح في نسختك؟ صحيح. قال حديث صحيح، وكما قلت ليست من عادة الترمذي رحمه الله عدم ذكر العلة، لكن كما قلت ربما أحيانا يتركها عن عمد رحمه الله تعالى لأمر آخر، أو ربما أحيانا لا يقر بهذه العلة، أو ربما أحيانا يعني قد نقول خفيت عليه هذه المسألة فقط من باب أو أنه لم تبلغه، وهذا ليس فيه ذم على أهل الحديث. فلو جاء رجل وقال ربما خفيت هذه المسألة على إمام لا يعتبر هذا ذما، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الطاعون توقف أم لا؟ توقف حتى جاءه الخبر من الصاحب، ولما طرق عليه استأذنه أبو موسى الأشعري توقف عمر حتى جاءه الصاحب يشهد ليش ذلك من السنة. فهذا في عمر بن الخطاب رضي الله، فليس هذا إذن لا يعد هذا ذما. وأكثر من مسألة الأئمة يعتذرون على الأئمة، كم من مسألة يأتي ابن حبيب المالكي يقول ونعتذر أن الإمام مالك لم يبلغه هذا. النووي رحمه الله في أكثر من مسألة كما ذكر مسألة السترة، هل يصح أن تكون الدابة سترة أم لا؟ قال الشافعي قال بغير ذلك، فقال النووي رحمه الله في المجموع قال نعتذر أن الشافعي لم تبلغه هذه السنة. ليس هذا كما قلت بذنب، فلا يأتي واحد يقول لا كيف الشافعي تخفى عليه ذلك، هو من حيز، هو من جنس البشر، الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا لا عيب علينا إذا قلنا ربما خفيت، بل هذا كما قلت فيه مدافع لهذا الإمام الفحل الترمذي رحمه الله تعالى، لأن الترمذي رحمه الله من نظر إلى كتابه السنن علم يعني قدر هذا العالم في الحديث وقدر هذا العالم في العلل رحمه الله تعالى. فإذا نقول ليس مع الترمذي عدم ذكر العلة رحمه الله، لأن هذا الحديث الأقرب أنه معلول، لا يثبت عنه يسلم مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس، إنما هو من قول ابن عباس، والخطأ ورد من ابن أبي ليلى، ليس عبد الرحمن الثقة، إنما هذا ابنه، ابن أبي ليلى الضعيف المتكلم فيه ابن أبي ليلى رواه عن عطاء وخالف في ذلك، ورواه الحفاظ الثقات عن ابن عباس من قوله ومن فعله رضي الله عنهما. فإذا هذا صح عن ابن عباس ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر خالف ابن عباس، ابن عمر يعني كان يرى أن التلبية تتوقف إذا رأى أو إذا دخل مكة، إذا دخل مكة فقد توقف التلبية. الفرق بين القولين واضح، ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التوقف عن تلبية يكون متى؟ إذا استلم الحجر، يعني يدخل الحرم عند ابن عباس يلبي إذا استلم الحجر، وأخذ بمذهب ابن عباس الجمهور، أخذ بقول ابن عباس الجمهور، الشافعية والحنابلة وكذلك الأحناف، الشافعية والحنابلة وكذلك الأحناف، وذهب المالكية كما اختار ذلك مالك في الموطأ قول ابن عمر، أي أنه إذا دخل مكة يتوقف عن التلبية في العمرة. والأقرب والله تعالى أعلم أن الأمر واسع. لماذا الأمر واسع؟ ولماذا الدليل محتمل؟ ولماذا الإنكار صعب؟ لأنه لم يثبت النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من الصحابة، وأقوال الصحابة حجة متى؟ إذا لم يوجد المخالف، فما بالك إن جاءت المخالفة من صحابيين عرفا بالاتباع، ابن عباس وابن عمر. فعلى هذا جعل هذه المسألة كما قلت مما هي يصعب فيها الإنكار ولا إنكار فيها، وأمرها سهل إن شاء الله تعالى، ولكن الأقرب هو السير مع ما سار عليه وما قال به الجمهور رحمه الله تعالى، ألا وهي فتوى ابن عباس أن إذا صاحب العمرة يلبي ويستحب له أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر، هذا هو الصحيح، وهذا قول الجمهور، لكن عدم إنكار على الفريق الثاني. نعم. فذلك الترمذي هنا قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، فإذا نسب إلى الجمهور عند أكثر أهل العلم. قال وقال بعضهم أي مالك رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل. واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. عندك حسن صحيح؟ نعم طبعا أخرى، لكن هو بعض عموما بعض العلماء طعن في هذا، وأظنه ابن الدقيق العيد طعن في هذا وقال أكثر النسخ جاءت حسن ولم تأتي حسن صحيح إلا في نسخة أظن الكرخي، أظن جاءت في هذه النسخة نسخة الكرخي حسن ولا حسن صحيح؟ إيش قال صاحب التحفة؟ إيش قال؟ لا الحديث هذا باب ما في ما جاء في طواف الزيارة بالليل حسن، ما ذكر كلام النسخ. نعم إذن ربما وهمت أنا في موضوع الكرخي، ربما وهمت في هذا، لكن عموما الإشكال فعلا واضح، والصحيح أن حديث هذا لا يثبت، حديث وهم، هذا هو الصحيح، حديث وهم في الحقيقة. لكن أنا لا أستبعد تصحيح الترمذي للحديث. ليش لا أستبعد؟ لا أستبعد لأن الخلاف كله وقع، وهذا الذي طعن فيه ابن القيم في زاد المعاد. ابن القيم في الزاد يقول هذا حديث وهم. لماذا أولا قبل أن أقول وهم، لماذا قال وهم؟ لماذا قال وهم؟ أين الوهم وقع؟ لا خل بن زبير، أين وقع الوهم في المتن؟ أنه طاف في الليل، ومعلوم أن يسمى الحديث الصحيح أنه طاف ضحى وصلى في إيش؟ وصلى الظهر في ميناء أو مكة، على حديث على اختلاف الروايتين. فإذا الأحاديث الصريحة جاءت الصحيحة أنه طاف ضحى، فكيف يقال هنا طاف الليل؟ إذن وهم، بلا شك أنه وهم، بلا شك أنه وهم. وإن كان بعض العلماء قال لا نقول وهم، إيش نقول؟ قالوا طاف النبي الضحى الركن وفي الليل خرج مع نسائه، لكن لا يوجد دليل. ابن القيم خطأ هذا وقال هذا خطأ، وما هو إلا تقليد، ما هو إلا تقليد، قال خطأ. إذن أين الخطأ؟ قالوا أبو الزبير مدلس، وقالوا لم يسمع من عائشة ولم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من عائشة ولم يسمع من ابن عباس، أبو الزبير أنه لم يسمع من عائشة ولا من ابن عباس، هكذا قالوا. طيب ليش أنا ما أستبعد أن الترمذي صححه؟ لو قلنا حسن صحيح على النسخة، وإن كنت كما قلت أكثر نسخ أنه حسن، لكن لو قلنا حسن صحيح على النسخة هذه لا أستبعد. لماذا؟ لأن الترمذي في العلل الكبير سأل البخاري، قال سألت محمدا أسمع أبو الزبير من ابن عباس وعائشة؟ قال أما ابن عباس فنعم وأما عائشة فلا، قال أما ابن عباس فنعم وأما عائشة فلا. وأبو الزبير هنا إيش فعل؟ رواه عن ابن عباس وعائشة. إذن الترمذي رحمه الله صححه، كما قلت مشى على من؟ مشى على تصحيح البخاري لسماع أبي الزبير من ابن عباس كما في العلل الكبير. وعلى هذا لو صحح الحديث يلزمه أن يؤول بتأويلين، إما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الركن ضحا وهنا خرج فقط مع نسائه، وإما أن يقال بأن المراد بالزيارة هنا أي الوداع، وإما أن يقال بالزيارة هنا الوداع، وإن كان كذلك حتى هذا فيه نظر، لكن لابد أن نقول بهذا. إيش المخرج؟ ما في مخرج آخر. أو أن نقول بأن هذا وهم، ولعل هذا الأقرب في الحقيقة، لعل هذا الأقرب، لأن سماع أبي الزبير من ابن عباس مسألة غير متفق عليها. والدليل أبو حاتم في المراسيل لابنه يرجح أن أبا الزبير رأى ابن عباس ولم يسمع منه، إذن أبو حاتم يرى أن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس. ابن عيينة يقولون، ابن عيينة قال يقولون أبو الزبير لم يسمع من ابن عباس، قال ابن عيينة يقولون أبو الزبير لم يسمع من ابن عباس. فإذا دام أن الخلاف موجود، إذن في عائشة لا إشكال، الخلاف موجود في ابن عباس، خلاف موجود واحد، وإن كان كما قلت خلاف معتبر بحكم البخاري يرى السماع خلاف معتبر، لكن القرينة الأخرى اللي جاءت المخالفة تجعلنا نقول إيش؟ بتوقف هذا الحديث، والأقرب أنه وهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان المقصد طواف الإفاضة. المسلم لم يطف طواف الإفاضة إلا مرة واحدة ضحا، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا نقول ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك تبع الألباني ابن القيم على هذا أنه حديث وهم شاذ، أنه حديث وهم شاذ. والخطأ فيه إما أن يقال بأن الخطأ من أبي الزبير، وإما أن يقال الخطأ من الواسطة بين ابن الزبير، بين أبي الزبير وابن عباس وعائشة، لأن كما قلنا إذا قلنا بأن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس إذن هناك واسطة، وإذا قلنا لم يسمع من عائشة إذن هناك واسطة، بغض النظر من المخطئ، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا يعني من الحديث هذا حديث وهم. ولو قلنا الترمذي قال حديث حسن، سيأتي لما ذكرناه في الدروس الماضية أن الترمذي أحيانا يستعمل حسن في إسناد صحيح لأمر في المتن، لأن الترمذي إذا قال حسن أو قال صحيح إذن هو يرجح قول البخاري بأن أبا الزبير سمع من من؟ سمع من عائشة، ومع ذلك استعمل حسن، لكن دائما جاءت نسخة حسن صحيح، فإذن لا يمكن كما قلت أن يعني أن نقيد هذه المسألة أو أن نأتي ونحقق قاعدة للترمذي رحمه الله تعالى. الذي نريد أن نبينه أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا هو الركن الأخير من أركان الحج، فإذا طاف الإنسان صح حجه، حتى لو ما بات في منى في التشريق حجه صحيح إلا أن عليه دم. فإذا آخر ركن من الأركان هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. والدليل لما صفية رضي الله عنها وأرضاها حاضت قبل طواف الوداع، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، فقال نعم. إذن يعني أين الدليل على الركنية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، معناه إيش؟ معناه لو ما طافت الإفاضة إذن هي حبستنا. طيب هل الحبس يكون في واجب يكون في سنة؟ لا، لأن لو ما يكون في واجب الحبس يكون في ركن، لأن قد أن الإنسان يحبس عن شيء ويخرج عنه لكن عليه دم إذا كان إيش؟ إذا كان واجبا. فالعلماء إذن أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا قول الجماهير أهل العلم، على أن طواف الإفاضة ركن من الأركان، والله عز وجل قال وليطوفوا، وأمر الله عز وجل بالطواف وجعله إيش؟ من يعني من شعائر الحج، فكما قلت هو عند الجماهير من أهل العلم أنه ركن من أركان الحج. فلو أن إنسانا رجع إلى بلده دون طواف الإفاضة حجه حتى الآن ما اكتمل، لا بد أن يرجع ويأتي به. لكن المشكلة كلها يرجع متى؟ لا بد أن تعرف متى ينتهي وقت الطواف حتى نستطيع أن يقول متى يرجع. لأن إذا نحن قلنا مثلا ينتهي وقت طواف الإفاضة أيام التشريق، واحد رجع إلى مكة بعد أيام التشريق وطاف، هل ينفع؟ إذا قلنا طواف الإفاضة آخر يوم من ذي الحجة ورجع نصف ذي الحجة، هل ينفع؟ ها ينفع. إذا قلنا طواف الإفاضة لا حد لانتهائه ورجع أي يوم من أيام الدنيا، هل ينفع؟ ينفع. ثلاثة أقوال عند أهل العلم إذن في هذه المسألة. بعض أهل العلم يرى، بعض أهل العلم يرى بأن طواف الإفاضة ينتهي بانتهاء أيام ذي الحجة، على اعتبار أن هذا هو موسم الحج، على اعتبار أن هذا هو موسم الحج ينتهي بانتهاء ذي الحجة. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة بعد انتهاء ذي الحجة لا تحسب له، وعليه هذا الإنسان إذن ما صح حجه على هذا القول. القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا لا حد لانتهائه، ما في حد لانتهاء، يطوف أي يوم من أيام السنة، ذي الحجة، محرم، صفر، رجب، قل ما شئت، هذا قول لا حد لانتهائه أبدا، أخذوا بهذا. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول من قال بأنه بانتهاء ذي الحجة، هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن هذا هو موسم الحج، وطواف الإفاضة هذا من الحج، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولا يفتى بالقول الآخر إلا عند الضيق من الأمر، عند الضيق من الأمر، بمعنى رجل أراد أن يطوف طواف الإفاضة، بدأ الشوط الأول أغمي عليه، نقلوه إلى المستشفى، رجل مثلا من دولة خارج السعودية، أرجعوه إلى بلده، ما أفاق هذا الرجل أو ما تعالج هذا الرجل إلا بعد مرور شهرين ثلاثة. الآن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة، فلو أفتيناه هنا لعذره لشيء خارج عرادته بمذهب الشافعية والحنابلة لا بأس. لماذا لا بأس؟ هل تشهيا أم لعدم وجود نص صريح؟ لعدم وجود نص صريح، لا تشهيا، نسأل الله العافية. فلا تقال الفتاوى تشهيا وهكذا على كيفك اختر القول المناسب، لا، لا نقول بهذا، لكن لعدم وجود نص صريح قلنا بهذا. لكن فتوى واحد يسأل يقول يا جماعة أنا قادر، نقول لا، في ذي الحجة روح انتهي. واحد رجع إلى بلده مثلا، رجع إلى الإمارات، لو فرضنا هو رجل إماراتي، معلوم أن الرجل الإماراتي يذهب أي وقت، يذهب إلى العمرة، يذهب إلى المكة، هل يحتاج إلى فيزا؟ ما فيزا، ما يحتاج. فجاء هذا الرجل وقال يا جماعة أنا والله ما طفت طواف الإفاضة، ما طفت. فنحن نقول هنا هذا الرجل إيش قادر على الذهاب إلى السعودية في لحظة واحدة، يوم واحد فقط، يركب طيارة ساعتين يرجع، ينتهي ويرجع، صح أم لا؟ إذن هذا الإنسان نقول له لا، ما تتأخر عن ذي الحجة، وجب عليك أن تخرج، تخرج من الخلاف وجوبا عليه. لكن واحد يرجع جنسية أخرى يحتاج إلى فيزا معينة، ما يعطونا بعد الحج على طول، لابد من مهلة بعد 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يفتح المجال لغير الخليجيين أن يذهبوا. فهنا قد نقول ذلك للعذر إن شاء الله تعالى. فإذا عند الأمور الضيقة قد يفتى الشخص بحسب مسألته، بحسب سؤاله، بحسب وضعه، لكن كفتوى عامة نقول الصحيح قول من قال بأنه ينتهي عند انتهاء ذي الحجة، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ومن كان يختار هذا ابن عثيمين كذلك اختار هذا القول وأفتى به. فإذا أما البداء قد بينا متى يبدأ طواف الإفاضة، صح أم لا؟ من قال بأنه يبدأ بعد منتصف الليل، الشافعية والحنابلة، ومن قال بأنه لا يبدأ إلا النحر كما بينا ذلك في الدروس التي مضت في هذا. وقلنا الصحيح في هذا الأمر أن من دفع بعد منتصف الليل من مزدلفة يكون في حقه أعمال النحر، تكون في حقه أعمال النحر، هذا هو الأقرب. أما القوي فالأولى لا يفعل ذلك، يخرج من الخلاف، وهذا هو الأصح أنه لا يفعل هذا، الأصح أن القوي وجب عليه أن يبيت في مزدلفة كما بينا ذلك في الدروس التي مضت. وطواف الوداع أو عفوا استغفر الله، طواف الإفاضة كما قلت ركن من الأركان، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ضحا، عليه الصلاة والسلام فعله النبي صلى الله عليه وسلم ضحا. الطواف الإفاضة نقول فيه كما قلنا في الطواف الأول لو تذكرون، جميع الشروط اللي ذكرناها، السنة التي ذكرناها يقول بها. فطواف الإفاضة في هذا الطواف، طواف الإفاضة الصحيح أنه لا رمل في هذا الطواف، والدليل حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا سند صحيح، أن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة، لم يرمل في طواف، في طواف الإفاضة، لم يرمل في طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث، الأقرب أنه حديث صحيح، وهذا هو مذهب الجمهور أنه لا رمل في طواف الإفاضة، لا رمل في طواف الإفاضة ولا الطباع. إذا قلنا ما في رمل، ما في طباع، لأن أصلا في هذا الطواف الإنسان يكون إيش، يجوز له أن يطوف وهو يلبس المخيط، فالمرأة يجوز لها أن تطوف منتقبة، يجوز للرجل أن يطوف لابسا المخيط، يجوز المرأة أن تكون منتقبة؟ تحللت خلاص، واضح؟ تحللت، هذا هو الأصل. لكن على اعتبار أنها صلاة ولا غير صلاة؟ على اعتبار صلاة أم لا؟ إذا قلنا صلاة معلوم كلام العلماء في النقاب بالنسبة لفي الصلاة على كراهية، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تغطية الفم والأنف في الصلاة. فإذا الأكثر العلماء قالوا بكراهية النقاب لي في الصلاة، لكن كما قلت لو طافت ليس عليها شيء، لأن كما قلنا نحن أصلا مختلفون في الأصل في المسألة هل طواف صلاة أم لا، فالأقرب ليس عليها شيء. الرجل لو لبس ما شاء ليس عليه شيء، فقط الممنوع هو الجماع كما بينا. فإذا انتهى من طواف الإفاضة بعد ذلك يرجع إلى منى، بعد ذلك يرجع إلى منى. طبعا المتمتع سيطوف مع السعي، أما القارن إذا سعى قبل ليس عليه سعي كما سنبين إن شاء الله عند الكلام على الحديث الخاص في هذه المسألة. يرجع إلى منى، اختلف العلماء اختلافا كبيرا جدا في الجمع بين حديثين صحيحين، حديث ابن عمر وحديث جابر. حديث يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، وحديث يقول فيه صلى النبي الظهر في مكة، صلى النبي الظهر في مكة، وحديثان صحيحان، حديثان صحيحان. لو كان حديث واحد ضعيف سنقول الأمر سهل، حتى قال ابن حزم جمعت كل الأحاديث المتعارضة إلا هذين الحديثين في الحج توقف فيهما. كيف حديث صحيح النبي صلى الظهر في مكة، وكيف حديث صحيح صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ ما هو، ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجمع الذي نمشي عليه هو قول من قال لا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرتين، صلى من كان صلى أولا في مكة من كان معه، ثم لما ذهب إلى منى وجد أن القوم لم يصلوا بعد فصلى بهم الظهر. فإذا صلاة الفريضة متى كانت؟ في مكة، وفي منى كانت نفلا، هذا هو أعدل ما يقال، أو أن نقول بالتوقف، لكن الأعدل أن نقول بهذا، الأعدل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين، أولا في مكة الفرض، ثم ذهب إلى منى ولم يصلوا فصلى بهم نفلا عليه الصلاة والسلام. وبينا طواف الإفاضة متى ينتهي. وعلى هذا لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني، طاف طواف الإفاضة في الليل ليس عليه شيء، لأن طواف الإفاضة كما قلت وقته موسع. بعض العلماء قال لا حد لانتهائه كما بينا، الشافعية والحنابلة، وبعضهم على الأرجح أنه ينتهي بانتهاء الحجة، حتى كما سنبين في طواف الوداع يجوز على القول الأقرب أن يجمع الإنسان أن يطوف طواف الإفاضة ويندرج تحته طواف الوداع، وهذا سنبين إن شاء الله المسألة هذه عند الكلام على طواف الوداع. فإذا يجوز للإنسان أن يتأخر، يجوز للمرأة أن تتأخر، لكن إن تأخرت تبقى هذه الليلة وين؟ في منى، يبات الرجل في منى، تبيت المرأة في منى، كما سنبين إن شاء الله تعالى عند الكلام على أحكام منى في أيام التشريق. هو ذكر ذلك الترمذي في الزاد، قال حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، والبعض مباشرة انتقد وقال هذا من تساهل الترمذي، هذا من تساهل بعض العلماء. وكما قلت إطلاق التساهل على الترمذي في التحسين لابد أن يرجع إلى أصل الترمذي، ماذا هو مراد الترمذي في التحسين، من أجل ذلك اختلفوا. فإن من اعتبر أن الحسن عند الترمذي صحيح أطلق التساهل، لأن فعلا أحاديث كثيرة ضعيفة الترمذي أطلق فيها التحسين، ومن يرى بأن الترمذي يقول حسن لعلة معينة ما أطلق عليه التساهل. وهنا أريد أن أنبه على نقطة، لو ألزمنا أهل الحديث بالأحاديث التي ضعفوها لما ترك لنا رجلا، وما تركنا رجلا إلا وصفناه بالتساهل. ابن حجر أحاديث يحسنها ما تقبل التحسين، هل نطلق أنه متساهل أم لا؟ معلوم من أطلق التساهل على الترمذي، الذهبي أطلق التساهل على الترمذي، وابن حجر أطلق التساهل على الترمذي، لكن أن نصف الرجل بالتساهل المطلق من أجل حديث أو حديثين أو بعض الأشياء طبعا سيكون بلا شك في نظر. كمن أطلق التساهل على ابن معين، قال ابن معين متساهلا في توثيق التابعين، أنه وجد بعض التابعين لم يوثقهم إلا ابن معين وسكت عنهم الباقون، ومنهم من أطلق التساهل على النسائي. فهل هذا صحيح الإطلاق أم لا بد من قرائن؟ طبعا لا بد من قرائن، أما الإطلاق هكذا بلا شك. من أطلق الإطلاق على أبي حاتم أن أبا حاتم متشدد، إذا أبو حاتم ضعف لا تلتفت إلى تضعيفه، وهذا فيه نظر على إطلاقه. سبب الإطلاق أنهم قالوا أبو حاتم قال في الإمام مسلم صدوق، هذا تشدد، تشدد أن يقول في الإمام مسلم صدوق، هذا تشدد بلا شك. والشافعي صدوق، تشدد بلا شك. لكن كما قلت نعم تشدد في مسائل وأحيانا ما تشدد، فكما قلت لا بد من قرائن عند النظر في تحقيق الحافظ أو في تحقيق المحدث، في تحقيق المجرح والمعدل لا بد من نظر إلى ألفاظهم والجمع، لا أن نطلق ألفاظ ولا نلتفت بعد ذلك إلى القرائن. فعلم الحديث لا بد فيه من قرائن، كل حديث له نقد خاص، كل حديث له حكم خاص، كما هو معلوم من صنيع المحققين من أهل الحديث رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الأبطح. قال: حدثنا إسحاق المنصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب من نزل الأبطح خلصت. باب 82. باب من نزل الأبطح. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. نعم. باب نزول الأبطح التحصيب. وادي، هو وادي بين مكة ومنى، وادي بين مكة ومنى. والأحاديث صحيحة في هذا الباب، أحاديث صحيحة التي ذكرها المصنف رحمه الله، سواء كان حديث الأول أو حديث ابن عباس أو حديث عائشة. لكن هذه الأحاديث تبين لك النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح، لكن اختلف الصحابة رضوان الله عليهم هل نزول النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح على اعتبار أنه نسك يدخل فيه الوجوب، يدخل فيه الاستحباب، أما الاعتبار أنه كان في طريقه كما قالت عائشة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من منى؟ أيام التشريق انتهى من منى، يتوجه إلى مكة الحال، صح أم لا؟ لماذا يفعل؟ طواف الوداع. طبعا منهم من يتعجل في اليومين، ومنهم من يتأخر كما هي الآية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل لا إثم عليه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالنبي لما خرج من منى نزل الوادي اللي هو الأبطح هذا، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات هذه الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل هذا الوادي. هل النزول هذا التحصيب أو الأبطح هذا سنة أم لا؟ اختلف العلماء على قولين عند أهل العلم، اختلفوا على قولين. قول الأول قالوا سنة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة على أنه سنة، بل بعضهم أطلق الإجماع، أطلق الاتفاق، قال: اتفقت كلمة العلماء على أنه سنة. وهذا طبعا الاتفاق ما يصح، هذا الاتفاق ما يصح كما هو واضح، عائشة تخالف فيها. استدل هذا الفريق بحديث ابن عمر في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. أين وجه الدلالة وأين الشاهد؟ موافقة من؟ أبو بكر وعمر وعثمان للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما وافقوا إلا الاعتبار أنه سنة، فقالوا بهذا. ومن قال، طبعا هنا لابد أن نوجه كلام الترمذي رحمه الله، قال: قال الشافعي قال الترمذي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء. ماذا يقصد الشافعي؟ فإن الشافعي يرى بأنه سنة، فإذا الشافعي قال ليس من النسك أي ليس من واجبات النسك، إنما هو منزل نزله رسول الله أي أنه سنة صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل بعض الصحابة مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إنما نزل رسول الله الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه، كان الأسمح لخروجه، قالت بهذا عائشة. لكن بعض أهل العلم رد وقال لو كان أسمح لخروجه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها الصلوات الأربع؟ لماذا تأخر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما تأخر إلا قصدا عليه الصلاة والسلام، ما تأخر إلا قصدا. وعلى هذا الأقرب أنه سنة. وكلام ابن عباس فيه ميل لما قالته عائشة. ابن عباس رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن عباس محتمل، أي أنه ليس بشيء، أي أنه ليس بواجب، أو ليس بشيء أنه ليس بسنة، محتمل. وإن كان الأقرب أن هذه اللفظة من ابن عباس الأقرب على أنه يذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة أنه قال ليس بشيء، إنما نزله رسول الله، أي من باب إيش؟ من باب أنه أسهل لخروجه. لكن مذهب العلماء، مذهب الجمهور من أهل العلم على استحباب هذا، من استطاع اليوم أن يفعل ذلك لا بأس، وإن كان كثير من الحجاج لا يفعلون هذا لعدم الاستطاعة ولعدم كما قلت معرفة كثير من الحجاج بهذا الوادي. فمن ذهب يعني لو حدثه من يخبر من عنده خبرة في هذا الطرق وكان ماهرا في الطرق ويعرف أن هذا هو الوادي، هو هذا التحصيب، هو هذا الأبطح الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول وأراد أن يمكث فيه فنقول فعلت سنة ولا بأس بتركها. المهم أن الإجماع من ترك ذلك ليس عليه شيء، لأنه ليس من النسك، أي ليس من النسك الذي يلزم الإنسان فيه دم، الذي يلزم الإنسان فيه الدم. نعم. باب ما جاء في حج الصبي. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن الطريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال في الباب عن ابن عباس. نعم جزاك الله خير. حديث رواه مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيه دليل على صحة حج الصبي، وهذا دليل على أن البلوغ ليس من شروط صحة الحج، إنما من شروط وجوب الحج. ما معنى هذا؟ معنى من شروط وجوب الحج أي أن الصبي لو لم يحج لا يأثم، ليس عليه حج واجب، لكن لو حج الصبي صح منه لهذا الحديث، صح منه للحديث، لكن لابد أن يقيد هذا. فقد نقل الترمذي هنا قال وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحج عن حجة الإسلام. إذن هو حجه صحيح لكنه حج تطوع، فلو بلغ بعد الانتهاء من الحج لابد أن يعلم أن عليه حجة الإسلام، لا تجزئ عن حجة الإسلام هذه الحجة. وهنا العلماء يفصلون في هذا، قالوا الصبي لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن الصبي هذا انتهى من الحج ولم يبلغ، لم يبلغ، إذن بالإجماع عليه حجة أخرى. طيب ما هو مسند الإجماع؟ مسند الإجماع الحديث الذي رواه ابن عباس مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة الإسلام، فعليه حجة إذا أدرك. وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون، والأقرب أنه من قول ابن عباس، والأقرب أنه من قول ابن عباس، لكن الإجماع صح على هذا، الإجماع صح على هذا. فإذا لو انتهى من الحج، لو انتهى من الحج ولم يبلغ عليه حجة الإسلام، لابد أن يأتي بحجة إذا أدرك. الحالة الثانية حج وبلغ قبل الإحرام بالحج، أو بلغ قبل الوقوف بعرفة، لا إشكال على أنه على أن حجه صحيح. لماذا؟ لأنه أدرك عرفة. الحالة الثالثة بلغ في عرفة الصحيح نقل فيه الخلاف، والصحيح مذهب من قال وهم الشافعية والحنابلة أنه لو بلغ في عرفة في الوقوف بعرفة صح حجه، لأنه أدرك لحظة في عرفة. لو الحالة الرابعة، لو بلغ بعد الوقوف بعرفة بلغ في مزدلفة حجه حتى الآن غير صحيح، إلا إذا رجع إلى عرفة إيش؟ ليلا، لأن الوقت عرفة إلى الليل إلى الفجر، فلو رجع قبل الفجر إلى عرفة حج صح حجه. هذه أحوال الصبي، لكن عموما بالإجماع أن الصبي إذا حج تقبل منه، صحت منه هذه الحجة، لكن كما قلت عليه حجة أخرى، حجة الإسلام، وعلى هذا سار أهل العلم بالإجماع. حديث الأخير، قال الإمام الترمذي: باب التلبية عن النساء والرمي عن الصبيان. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. نعم، هنا حديث جابر بن عبد الله حديث ضعيف كما قال الترمذي، قال غريب يعني ضعيف، وسببه أشعث بن سوار، وأشعث بن سوار ضعيف في الحديث. قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. هذه مسألة النيابة، أن يستنيب الرجل أحدا في أن يرمي عنه، أو المرأة تستنيب أحد في أن يرمي عنه. لا يجوز، لا تجوز الاستنابة لرجل قادر أو امرأة قادرة، لا يجوز ذلك أبدا، لأن الأصل أن الرمي واجب على الحاج، ولا يجوز لإنسان أن يستنيب في واجب إلا لعذر. فإذا هذه المسألة لو عجز الرجل، لو عجزت المرأة، هنا يجوز أن يستنيب هذا العاجز، يجوز أن يستنيب هذا العاجز. على هذا سار العلماء رحمهم الله تعالى، يجوز أن يستنيب فيه إذا كان غير قادر. أما إنسان قادر لكنه فقط تشهيا أعطى واحد يقول روح ارمي عني، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. أما الصبي فالأمر محتمل، أما الصبي فالأمر محتمل، لكن المرأة والرجل لا، فهذا كما قلت هذا لا يصح إلا إذا كان عاجزا، إن كان عاجزا فيجوز. لكن إذا رمى الذي سيرمي عنهم لا بد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنه، لا بد أن ينتهي أولا عن نفسه سبعة ثم يرمي عن هذا الذي أعطاه التوكيل أو استنابه عليه، إيش عليه، ثم أن يرمي عن الآخر. وعلى هذا كما قلت سار العلماء رحمهم الله تعالى. ومن المسائل المعاصرة التي كثرت عند بعض الناس أنه إيش يفعل، يوكل، يعني بعد طواف الإفاضة يأتي ويوكل أحدا أن يرمي عنه، ثم إيش يفعل صاحبنا، يروح يطوف الإفاضة، يطوف الوداع ويسافر. يعني هذا الرجل ثاني يوم العيد هو في بلده، كيف ذهبت إلى بلدك؟ قال: خلاص يا أخي أيام تشريق، كيف فعلت أنت؟ كيف طفت الوداع؟ قال: وكلت وطفت الوداع. ما يصح، حتى الآن ما رمى عنك هو الرجل، كيف أنت تطوف الوداع؟ الوداع ما يكون إلا بعد الانتهاء من الرمي، واضح؟ الوداع ما يكون إلا بعد الانتهاء من الرمي، هذا هو الذي عليه العلم. لكن لو فعلها حكم حجة صحيح، لكن عليه دم على تفريطه في مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. بقيت مسائل وأحاديث، يعني وإن كانت كثيرة لكن إن شاء الله تعالى غدا سننتهي منها، وربما نحتاج درس الغد أن نطيل في درس العشاء، نحتاج إلى أن نأخذ وقت أكثر حتى ننتهي من هذه الأحاديث إن شاء الله في درس الغد. ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذا العمل، وسألنا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.